ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير. وبيسجل ولا ما في معنى؟ ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نكمل قراءتنا المتعلقة بصلاة الاستسقاء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإجابة على بعض المسائل المتعلقة بالحج. وذكرنا بأن صلاة الاستسقاء تفعل إذا أجدبت الأرض وقل المطر وغارت العيون وقل ماء الأنهار واحتاج الناس إلى الغيث، فإنهم يغرعون إلى الله عز وجل بالدعاء أن ينزل عليهم الغيث. فأحيانا يكون الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، وأحيانا يكون وهو على المنبر في يوم الجمعة، وأحيانا يعد الناس يوما يخرجون فيه إلى الصحراء فيصليها على هيئة صلاة العيد، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة 6 تكبيرات، ويكبر في الثانية بعد أن يرفع ويستتم واقفا 5 تكبيرات، ثم بعد ذلك يخطب ويعظ الناس ويذكرهم ويكثر من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها ذلك. ومن السنة أن يخرج أيضا أهل الصلاح وأهل التقى والصبيان والعجائز، وأن تخرج البهائم أيضا. وأما أهل الذمة فإذا خرجوا في نفس اليوم وفي مكان آخر فإنهم لا يمنعون ولا يكونوا مع المسلمين، لأنه قد ينزل عليهم عذاب. وإذا خرجوا في يوم آخر منعوا، أو رغبوا في أن يكونوا مع المسلمين منعوا. أما الأول فخشية من نزول المطر في اليوم الذي يخرجون فيه فيفتتن كثير من الناس بهذا الفعل. وأما منعهم عن مخالطة المسلمين فقد ينزل عذاب ويعم الجميع. وفي آخر الخطبة يدعو، يتجه إلى القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى السماء هكذا حتى يرى بياض إبطيه، ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. ثم بعد ذلك يحول رداءه، الأيمن يجعله على الأيسر والأيسر يجعله على الأيمن، وذلك تفاؤلا بانتقال الحال من الجدب إلى الغيث، ومن القحط إلى نزول الغيث من السماء، تفاؤلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التفاؤل أو يحب الفعل. ومر بنا في صلح الحديبية الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، لما جاء بديل بن ورقة وجاء فلان من خزاعة وجاء فلان وفلان ولم يتم شيء، فلما جاء سهيل بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: سهولا سهولا أمركم. ويكثر بعد الاستسقاء وقبله من الدعاء، فإن نزل الغيث فهذا هو المطلوب، وإن لم ينزل خرجوا ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، خرجوا مرات حتى يجيب الله دعاء عباده. لا ييأسوا، لأنه ورد بأن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، بل يدعو ويدعو ويدعو ويلح في الدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله يحب من عبده أن يتضرع إليه بالدعاء وأن يلح، والله يسمع دعاء عبده ويجيبه، ولكنه يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. ونقرأ الآن بعضا مما ذكره المؤلف رحمه الله، ثم نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالحج. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمه الله تعالى: فإن سقوا في أول مرة، فإن سقوا في أول يعني خرجوا للاستسقاء وجاء الغيث من السماء، فعليهم أن يحمدوا الله ويشكروا. والله يقول في محكم التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن سقوا فذلك فضل من الله ساقهم لعباده، وإن لم يسقوا خرجوا ثانية وثالثة وعاشرة. نعم. فإن سقوا في أول مرة ففضل من الله ونعمة. وإلا بأن لم يسقوا أول مرة عادوا ثانية وثالثة. وفي إحدى السنوات بالنسبة لماء النيل، ماء النيل في مصر، لما قل ماؤه استسقوا 25 مرة في سنة واحدة، 25 مرة. يعني لو قلنا كل أسبوع كان يمكن حوالي 3 أشهر، وهم مستمرين يدعون ويتضرعون إلى الله، والله قريب من عباده. نعم. وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإلا عادوا لأي شيء، للاستسقاء ثانية، وعادوا للدعاء على المنبر، وعادوا للدعاء بعد الفرائض، يعني بعد الفريضة يقول الإنسان: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وهو على فراشه: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وهو في بيته: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، إشارة إلى الجدب والقحط وقلة الأمطار. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار. يقول الصحابي: فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل نعرفه جميعا، كن في المدينة قريب من الحرم. يقول: أقبل السحابة من خلف سلع، فلما توسطت أمطرت. يقول: ووالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل ما نرى الشمس من نزول المطر واستمراره. فجاء رجل، أهو ذلك الرجل أم غيره الله أعلم، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فقال عليه الصلاة، يشير إلى كثرة المطر وإلى أنهم تأثروا من كثرته، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم على الضراب والآكام، يعني برا خارج البيوت، لأن البيوت إذا توالى عليها المطر تأثرت، لكن على الضراب والآكام. الآكام جمع أكمة، وهو المكان المرتفع، وبطون الأودية لأن الوادي يتحمل، ومنابت الشجر لأن الشجرة تستفيد من هذا الغيث. نعم. لأنه أبلغ في التضرع. ولحديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال أسبق: إن الله يحب الملحين، أن الإنسان يحب العبد اللحوح في دعائه لربه وعدم يأسه وعدم قنوطه، ولا يقول: دعوت فلم يستجب لي. ومر بنا إن الله يقبل دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي. ومر بنا الآية الكريمة: الله سبحانه وتعالى قال لموسى قد أجيبت دعوتكما، موسى يدعو عليه السلام وهارون يؤمن على دعائه، فقال عز وجل قد أجيبت دعوتكما. ويقول العلماء عليهم رحمة الله بأن الفترة الزمنية بين دعوة موسى وبين وتأمين هارون وإجابة المولى عز وجل 40 عاما، 40 عام، فالإنسان ما ييأس. فالله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. قال أسبغ: استسقي للنيل بمثل 25 مرة متوالية. 25 مرة. وفي مصر العلماء، وفيها أهل المعرفة، وفيها أهل الدراية، فأحد السنوات قل ماء النيل واحتاجوا إلى الماء لأجل أن يتزودوا به، فألحوا في الدعاء واستسقوا في سنة واحدة 25 مرة. 25 مرة. فلذلك نحن نستسقي في الأسبوع الأول ونتريث قليلا ثم نستسقي، ونتريث قليلا ثم نستسقي. ويمكن أن يكون الاستسقاء دعاء بعد صلاة الفريضة، يمكن أن يكون والإمام على المنبر يوم الجمعة، ويمكن أن يصدر توجيه من ولي الأمر بالخروج لصلاة الاستسقاء في مكانها المعتاد. نعم. وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع من العلماء الذين يعتد بهم استسقوا في مصر لقلة ماء النيل 25 مرة في سنة واحدة. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم للاستسقاء. الآن عندنا مسألة جديدة، فائدة جديدة، حصل إعلان عندنا بأن الاستسقاء سيكون مثلا يوم الاثنين، يوم الخميس نزل المطر وجاء الغيث وعم البلاد، فنقول لا يخلو الأمر من حالتين: إذا كان الناس اتعدوا وأزمعوا ورتبوا فإنهم يخرجون ويصلونها صلاة شكر لله، وليست صلاة طلب للغيث، وإنما شكر، لأن الله يقول في محكم التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن كانوا قد رتبوا واتعدوا وحدد الموعد، لا نقول خلاص لا بطلنا، لا نقول ألغينا الموعد، لا، نخرج ونصليها صلاة شكر ونحمد الله ونثني عليه بما هو أهله ونشكره أن أجاب دعوتنا وأنزل علينا الغيث مدرارا. وإذا كنا ما رتبنا الخروج بس أزمعنا، إلا أننا لم نحدد الوقت، فعند ذلك لا داعي للخروج. فإذا أزمعت الأمة على إقامة صلاة الاستسقاء، فإن حددوا الموعد التزموا بما حددوا وخرجوا وصلوها صلاة شكر، وإن لم يحدد الموعد فلا داعي للخروج، لأن الهدف من الخروج هو نزول الغيث وقد نزل بحمد الله. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم للاستسقاء، فإن كانوا تأحبوا للخروج له خرجوا وصلوها، أي صلاة الاستسقاء، صلوها على أساس أنها شكر لله عز وجل. نعم. شكرا لله تعالى، وسألوه المزيد من فضله، المزيد، وسألوه أن يجعل الخير، لأن نزول المطر ما هو دليل على الغيث، قد ينزل مطر ولا يحصل نبات، قد ينزل مطر والأرض قد تكون قيعان لا تحفظ ماء ولا تنبت شجرة، ولكن نسأل الله أن يجعل الخير فيما أنزل من غيث، لأن نزول المطر ليس دليل على زوال القحط وذهاب الجد والنبات، لا، قد ينزل مطر ولا يحصل منه فائدة، وإنما نسأل الله أن يجعل فيه الخير والفائدة. نعم. لأن الصلاة لطلب رفع الجدب ولا يحصل بمجرد نزول المطر، لأنه قد ينزل مطر والجدب باقي. نعم. وإلا أي وإن لم يتأهبوا للخروج قبله، إذا كانوا عازمين لكن ما حددوا، ما قالوا يوم الخميس، ما قالوا يوم الاثنين، وإنما عزموا على الخروج ولم يحددوا ونزل الغيث فلا داعي للخروج. نعم. لم يخرجوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله لحصول المقصود، ويستحب التشاغل عند نزول المطر بالدعاء للخبر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق، اللهم اجعله صيبا نافعا، ويخرج رحلة لأجل أن تتبلل، ويكشف رأسه لأجل أن يصيبه شيء من المطر، شكرا لله وحمدا له. نعم. لحصول المقصود، ويستحب التشاغل عند نزول المطر بالدعاء للخبر. وأن عائشة رضي الله عنها مرفوعة كان إذا رأى المطر قال اللهم سيبا نافعا. كان إذا رأى، من هو الذي رأى؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعله صيبا نافعا، ويخرج لأجل أن يصيبه شيء من المطر. نعم. رواه أحمد والبخاري. وسن وقوف في أول مطر وتودؤ واغتسال منه. يسن أن يقف الإنسان في أول المطر لأجل أن يصيبه من قطراته، لأن ذلك أدعى للشكر وأدعى للثناء على المولى عز وجل، وإذا أمكن أن يغتسل منه فكذلك، وإذا أمكن أن يغسل ثيابه فكذلك. نعم. وإخراج رجله رحله، وإخراج رحله يعني أغراضه ولوازمه علشان يصيبها شيء من المطر. نعم. وإخراج رحله أي ما يستصحب من أثاث، أي ما يستصحب من أثاث، يعني عنده فراش، عنده مثلا أشياء داخل البيت يخرجها لأجل أن يصيبها شيء من المطر ولا يؤثر عليها. نعم. وإخراج ثيابه ليصيبها المطر. نعم. لحديث أنس رضي الله عنه أصابنا، وأنس هو الصحابي الجليل، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خدم المصطفى 10 سنوات وكان ملازما لرسول الله، ومر بنا بأن أمه وهي أم سليم جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذة بيده وعمره 10 سنوات، قالت يا رسول الله ما من رجل ولا امرأة في المدينة أتحفوك بشيء، أتحفوك بشيء إلا أنا، وأنا ما عندي، وإنما هذا ولدي أريد أن أهديه أو أقدمه لك ليخدمك. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه، ثم بعد ذلك جاءت بعد فترة وقالت يا رسول الله أدعو لخويدمك، يعني تصغير خادم، أدعو لخويدمك. وكان عليه الصلاة والسلام النبي يحتفي به، وكثيرا ما يقول له أنيس، وكثيرا ما يقول له أنيس، يصغر الاسم لا من باب الاحتقار وإنما من باب التمليح، من باب التمليح يقول له يا أنيس. ولازم النبي ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثر الله ماله وولده وأن يطيل عمره، فكان هو من آخر الصحابة موتا وكان من أكثرهم مالا، حتى مر بنا بأن عنده بستان وفيه كرم يعني عنب، والعنب المعهود أنه ينتج في السنة مرة واحدة، بينما بستان أنس ينتج في السنة مرتين، وهذا من بركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأولاده كثروا بحيث أنه من أكثر الصحابة أولادا. نعم. لحديث أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحثر ثوبه، فحسر يعني رفع ثوبه، يعني عند رأسه حسره، بأبان جلدة الرأس. نعم. فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، أصاب الرأس. نعم. فقلنا له لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. نعم. رواه مسلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل ثيابه، ينزع ثيابه في أول المطر ليصيبها، وذلك استئناسا بنزوله. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا إزارا يتزر به، لأجل ستر العورة، إلا الإزار، لأن الإزار لستر العورة. نعم. وأنه كان يقول إذا سار الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، فيخرج إلى وادي، يخرج إلى وادي بطحان وإلى غيره من الأودية في المدينة وإلى وادي العقيق ليتطهروا من هذا الوادي الذي سال أخيرا. نعم. وإن كثر المطر، وإذا كثر المسلمون يلجؤون إلى الله في السراء والضراء وفي العسر وفي اليسر وفي الغنى والفقر، ليس أمامهم أمر إلا أن يلجأوا إلى الله بالدعاء، فلما قل المطر لجأوا إلى الله، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ولما كثر المطر وخافوا على بيوتهم من السقوط وخافوا على سبلهم من الانقطاع وخافوا على أنفسهم من الضرر، لجأوا إلى الله أيضا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر إلى آخره. فالمسلم دائما يتعلق بالله عز وجل في العسر واليسر وفي المنشط والمكره على جميع أحواله. وقد قال عليه الصلاة والسلام عجبا عجبا لأمر المؤمن، كل عمره له خير، إن أصابه سرى يعني نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضرى يعني مصيبة صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، لأنه إذا كثر والبيوت مثلا مبنية بالطين وبناء يعني عادي ليست مثلا فيها حجارة ولا كذا ولا كذا، يخشى عليها أن الجدار يتعثر ويسقط، يتعثر ولا ويسقط، فإذا خيف دعوا الله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب. وكثيرا يكون السيل إذا كثر سببا في الضرر العظيم في البيوت، فعليهم أن يدعو الله. والشاعر يقول وبيوتنا منيت بسيل جارف فترى جوانبها تخر وتركع، هذا يسقط من هنا وهذا يسقط من كثرة الأمطار، لأنها بيوت بالطين وبناء عادية، فإذا كثر عليها المطر يخشى عليها من السقوط. نعم. اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا يعني الجوانب في الصحاري في الأودية، لكن ولا علينا يعني لا على البيوت، لأن البيوت تتعثر من كثرة المطر واستمرار نزوله. نعم. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. الآكام المكان المرتفع جمع أكمة، وهو التل المرتفع يعني شيء بجبل وهو رمل. نعم. ومنابت الشجر وبطون الأودية، لأن الأودية تتحمل مهما جاءها من أمطار، ومنابت الشجر يعني جذوع الشجر لأنها تنمو بالماء وتزدهر. نعم. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا يصلى له، ولا يصلى يعني إذا انقطع، إذا أجدبت الأرض واحتاج الناس إلى الغيث فإنهم يدعون الله عز وجل ويصلون، وإذا كثر المطر وخافوا منه يدعون الله لكن بدون صلاة استسقاء ولا يصلون. نعم. والآكام كآسال جمع أكم جمعكم ككتب، وجبال جمع أكم كجبل، جمع واحدها أكم كجبل. نعم. واحدها أكمة الأرض وهي التل المرتفع، التل المرتفع من الرمل. نعم. واحدها أكمة وهي ما علا من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا، يبلغ يرتفع مرة ليكون جبل، وإنما يكون مرتفع وهو كثيب كثيب من الرمل. نعم. وكان أكثر ارتفاعا مما حوله. وقال مالك: الجبال الصغار، والذراب جمع درب بكسر الراء أي الرابية الصغيرة. الرابية الصغيرة. نعم. وبطون الأودية الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر أصولها لأنه أنفأ له، لأنها إذا جاء الماء إلى أصل الشجرة ارتفعت ونمت وأصبحت يستفاد منها صيفا وشتاء. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنها تناسب الحال، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، ويدعو كذلك لزيادة ماء العيون والأنهار. إذا قل ماء العيون يدعون، وإذا زاد ماء العيون وخيف من أن يعني تخرج على سطح الأرض أو مثلا أن النهر يزيد ماءه ويخرج ويؤثر، فإنه يقال هذا الدعاء. نعم. ويدعو كذلك لزيادة ماء العيون والأنهار بحيث يتدرر بالزيادة قياسا على المطر. نعم. وسن لمن مطر قول مطرنا بفضل الله ورحمته. مطرنا، أن المطر جاء بفضل الله وبرحمته وبإنعامه على عباده. نعم. لأنه اعتراف بنعمة الله، ويحرم القول، يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء يعني بسبب هذا النوء، النوء بنوء كذا، بنوء العقرب، بنوء الجدي، بنوء كذا من النجوم، لا، وإنما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو الذي ينشئ الغيث وينزل السحاب. نعم. ويحرم قول مطرنا بنوء أي كوكب كذا، لأنه كفر لنعمة الله تعالى، كما يدل عليه خبر الصحيحين. ويباه قول مطرنا في نوء كذا، في نوء يعني في الظرف، مطرنا في نوء، مطرنا في الربيع، مطرنا في الشتاء، ولا نقول بكذا يعني بسبب كذا، وإنما في ظرفية. نعم. لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء. ومن رأى سحابا أو هبت ريه سأل الله تعالى خيره وتعوذ من شره. نعم. ولا سأل سائل ولا تعوذ متعوذ بمثل المعوذتين. بمثل المعوذتين، يعني يقول الإنسان قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، يقرأهما. نعم. ولا يسب الريح العاصفة. نعم. وإذا سمع الرعد ترك الحديث وقال، سمع الرعد وهو يتحدث يسكت ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان من سبح الرعد بحمده. نعم. سأل الله تعالى خيره وتعوذ من شره. ولا سأل سائل ولا تعوذ متعوذ بمثل المعوذتين. بمثل المعوذتين، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. نعم. ولا يسب الريح العاصفة، وإذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبه الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم. ولا يتبئ بصره البرق. نعم. للنهي عنه، ويقول قد يؤثر عليه. نعم. ويقول إذا انتقد كوكب، إذا انقض كوكب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. نعم. وإذا سمع نهيق حمار أو نباه كلب، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمع صياح ديك، وإذا سمع صياح ديك قال أسأل الله من فضله. نعم. وإذا سمع صياح ديك سأل الله تعالى الديكة من فضله. وإذا سمع صياح الديك جمع ديك. وإذا سمع صياح الديك سأل الله تعالى من فضله. وقوس قوزه أمان. نعم. وقوس قزه أمان لأهل الأرض من الغرق كما في الأثر، وهو من آيات الله تعالى. ودعوى العامة انغلبت حمرته كانت الفتن والدماء، كانت الفتن والدماء، وإن غلبت خضرته كان رخاء وسرور. هذا كله لا أصل له، لا أصل له ولا يعتد، وإنما هو من كلام العامة ولا دليل له. نعم. وقوس قزه أمان لأهل الأرض من الغرق. وقوس قزح قزح. وقوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق كما في الأثر، وهو من آيات الله تعالى. ودعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء، وإن غلبت قدرته كانت رخاء وسرورا. حذيان قاله ابن حامد. حذيان لا قيمة له. نعم. قاله ابن حامد في أصوله. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي علينا في درسنا القادم إن شاء الله كتاب الجنائز، وهذا سيمر بكل إنسان، إنك ميت وإنهم ميتون، لأن هذه الحياة إنما هي مزرعة للآخرة وميدان فسيح للتسابق، وأي منا سيمر به هذا الأمر إن عاجلا وإما وآجلا. فنبدأ في درسنا القادم إن شاء الله بكتاب الجنائز. قلنا بأن الكتاب، يعني قال كتاب الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا قال كتاب الجنائز، أي الأبحاث التي تتعلق بالجنائز.